إذا نظر شخص ذبح شاة لأمر معين وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟ يذبح غيرنا نذره في وقت النذر، في النذر إذا أعطاه الله ولدا فليذبح شاة، أو نذر إذا تملك دار السكن فليذبح شاة، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره فليذبح شاة، أو نذر إذا نجح من في الاختبار فليذبح شاة، فليذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، فليؤجلها يذبحها في وقتها، يذبحها في وقتها ويصدق بها الفقراء لهم، إلا أن تكون له نية نوى أنه ذبح لأقاربه وجيرانه ويكون معهم فهو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يذبحها على ما نوى والحمد لله. قربة لله عز وجل يرتبها فضله سبحانه ويجرى عنده، لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي أن ينذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من بحري، لكن إذا نذر طاعة يجب أن يوفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فإذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء مثل ما تقدم، لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس، لله عليه أن يوتر بإحدى عشرة ليلة كذا أو عليه أن يوتر، لله عليه أن يذبح شاة إذا رزقه الله مهمولا أو رزقه الله سكنا أو بلغه سلامة فلان من المرض يوتر بهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.